الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى. يقول الشارح الإمام ابن القاسم البزعي رحمه الله تبارك وتعالى: وسنن أي الوضوء عشرة أشياء، وفي بعض نسخ المتن عشر خصال. التسمية أولا، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها. وغسل الكفين إلى الركوعين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في ظهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، وإن تيقن طهورهما لم يكره له غمسها. والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم، سواء أداره فيه ومشه أم لا. فإن أراد الأكمل مشه، والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الفم، سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. فإن أراد الأكمل نثره. والجمع من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتفرغ من كل منها، ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس للمسح. أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل المسح عليها. ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أي غير بلل الرأس. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صباحيه، ويثيرهما على المعارف، ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهارا. وتخليل اللحية الكتة بمثلثة من الرجل، أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والأنثى فيجب تخليلهما. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية، وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها بغير تخليل. فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها، وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتكها للتخليل. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك والرجلين بأن يبدأ بخمصل اليد اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخمصل الرجل اليمنى خاتما بخمصل اليسرى. وتقديم اليمنى باليدين ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما، بل يطهران دفعة واحدة، وذكر المصنف سرية تثليث العضو المرسول والمنسوح بقوله: والطهارة ثلاثا ثلاثا. وفي بعض النسخ: والتكرار أي المرسول والمنسوح. والموالاة ويعبر عنها بالتتابع، وهي أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعض العضو بحيث لا يشوف المغسول قبله مع اعتداء الهواء والإزاج والزمان. وإذا ثلث فالاعتبار من آخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة. أما هو فالموالاة واجبة في حقه، وبقي للوضوء سنة أخرى مذكورة في المطولات. هذه جملة من السنة التي تصاحب قال الشيخ وسننهم عشرة أشياء هي أكثر من عشرة، ولكن بحسب ما ذكر المصنف ولكنها أكثر من ذلك الكثير. بدأ أولا بالتسمية، والتسمية أصح ما ورد فيها عن أنس من قول النبي لصحابته في غزوة تبوك: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. بعد أن وضع يده في الإناء وفارق الينابيع بين أصابعه فقال لأصحابه: توضأوا بسم الله. طيب، قال: والتسمية أقلها بسم الله لأنه أتى بأصلها، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي: فإن ترك التسمية في أول طبعا محلها في بداية الوضوء أن ينوي بقلبه وأن يسمي بلسانه وأن يشرع في غسل أعضائه. والتسمية من السنن القولية لا الفعلية، فإن تركها في أول الوضوء حتى ولو عمدا ثم تذكر في أثناء أو عاد إلى مسجده في أثناء الوضوء يأتي بها وتسقط إذا انتهى من الوضوء، وتسقط إذا فرغ من الوضوء. طيب، وهذا يختلف عن السنن الفعلية، بل من مضى عندنا من السنن الفعلية فإذا نسيها حتى فات محلها لا يعود إليه، خلاص انتهى الوقت الحق ولا يعود إليه. إذا نعم ثلاثة منها، لو ترك الخط لا بد من رجوع إليه، وما فعل بعد النسيان يعد باطلا، يعني نسي أن يغسل وجهه وتذكر عند مسح رأسه يعود إلى وجهه، وما فعله بعد النسيان لا يعتد. وأما بالنسبة للسنة القولية نسيها يأتي بها إذا ذكرها في أي وقت إلا إذا فرغ من الوضوء. السنة الفعلية إن فات محلها لا يعود إليه، إن فات محلها لا يعود إليها. إذا فإن سهى وتذكر في أثناء الوضوء يأتي بها، وهذا على الجديد والقديم والعام كما قلنا في الناس. طيب، وأما السنة الثانية غسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة يغسلها ثلاثا إن تردد في ظهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون الكلتين، فإن لم يغسلهما كره له لمسهما، أي أن يلمس يديه في الإناء وإن تأخر النوم لم يكره الغمس. يعني الكلام غسل اليدين ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما وصف عثمان وعلي وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل اليدين ثلاثة، كل واحد منهم أو منهما غسل يديه ثلاثة. طيب هننزل لغاية إن قال إليك وعي. إيه هو الكوع يا جماعة؟ الكوع هي العظمة التي تلي الإبهام، العظمة التي تلي الإبهام هذه تسمى الكوع. وأما العظمة أو العظام التي تلي الخنصر هذه تسمى الفرسوع. إذا هذه تسمى كوع وهذه تسمى فرسوع، وما بينهما هو الرأس أو الرسل. وأما الباع العظمة التي تلي إبهام القلب، إبهام القلب يسمى يا جماعة الباع. طيب يبقى معنى ذلك أنه يقصد بغسل الكفين إلى الكوعين. طيب أدي واحد الكوع ولا وليس هذا يسمى نرفق ماشي يا جماعة. طيب غسل اليدين بداية عندنا عدة أحوال. إذا تيقن النجاسة على يديه يحرم عليه أن يضع يده في ماء قليل وإلا تنجس بورود النجاسة. هذه واحدة. طيب إذا تيقن الطب يباح له أن يضع يديه قبل أن يغسلهما ثلاثة. أمر الثالث إذا شك في النجاسة يؤمر بالغسل استحبابا، فإن وضع يديه قبل الغسل في إناء به ماء قليل ما الحكم؟ هو على الكراهة. ما الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين بات؟ لا شك يا جماعة لا يدري أين بات لعلها لمست نجاسة. هل يتأثر الماء بهذا الشك الذي هو أن تحمل أو أن تلوث هذه اليد من ذلك الشك يا جماعة؟ والأصل في الماء أنه طهور، واليقين لا يزال إلا بيقين ولا يرفع بالشك. لذلك قلنا بالكراهة، قلنا بالكراهة. طيب إذا معنى ذلك أول هذه السنن التسمية، ثم بعد ذلك غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ثم بعد ذلك المضمضة، المضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم، قص المية في الفم، سواء أداره في فمه أو مجه، يعني إن وضع الماء من غير إدارة، من غير أن يديره في فمه، هل تحققت المضمضة؟ نعم، ولكن الأثمن أن يديره في فمه، فإن أداره من غير أن يخرجه هل يصح ذلك؟ نعم، ولكن الأكمل أن يخرج الماء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المبالغة سنة لم تذكر، والمبالغة في المضمضة أن يجعل الماء في حلقه ثم يبلغ، هذه هي المبالغة في المضمضة. وأما الاستنشاق فيحصل ذلك بإدخال الماء في الأنف، فإن جذره إلى خياشيمه فهو الأكمل، إن جذره إلى خياشيمه فهو الأكمل، ويعني المبالغة. فإن نذره أي أخرجه من فمه من أنفه فهذه أيضا سنة، أن يستنشق الماء بأنفه وأن يجذب الماء إلى خياشيم ثم أن يخرج الماء وأن ينثر هذا الماء الذي دخل إلى أنفه. طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المبالغة والانتصار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبعض الشافعية قال أن المبالغة تتعلق بالاستنشاق فقط، ولكن المشهور أنها تتعلق بالاثنين، المبالغة في الاستنشاق وكذا في المضمضة. وقلنا إن بالغ حتى دخل الماء إلى جوفه فسد صومه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والماء إنما يدخل للمضمضة باليمين، يعني يأخذ المية للمضمضة ويكون ذلك بيده اليمنى، في حديث عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ الماء للمضمضة باليمين. وأما الاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف فيكون باليسرى، لحديث علي عند البيهقي بسند صحيح، وفيه فمضمض أو فتى مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه، فتى مضمض واستنشق بيده اليمنى ونثر بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاثة، رواية أو حديث علي عند البيهقي بسند صحيح. طيب، وأما عن الكيفية، قال: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من الفصل بينهما. يبقى عندنا حالتين. الحالة الأولى هي حالة الجمع، والجمع ورد عن عبد الله بن زيد يوضح أن النبي تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وذكر ذلك ابن عباس عن النبي أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، رواه الدارمي بسند صحيح. كيف يجمع؟ يأتي بغرفة من الماء، يأخذ جزءا لفمه والباقي لأنفه، يتمضمض بجزء الباقي لأنفه، ثم يخرج الماء من فمه، وبعد ذلك يفعل ذلك ثلاثا. هذه حالة من حالات الجمع، وهناك حالات أخرى. وأما الفصل فيعني أنه يبدأ بالمضمضة ثلاثا، فإذا منتهى عرج إلى الاستنشاق ثلاثا، يعني ركز. والفصل ورد في حديث لا يصح فيقدم الفصل، ولكن رجل لا يستطيع أن يفعل الجمع وفعل الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل يصح؟ نعم يصح ذلك لتحقق المضمضة والاستنشاق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجود المضمضة والاستنشاق، وجعلوا أن فعل النبي والأمر بالمضمضة والاستنشاق دليل على وجوبهما، ولكن المذهب وهو قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق كلاهما يسن، لأن الآية لم تذكر إلا الواجب، فدل على أن الواجب هو الوجه، والوجه من المواجهة، فدل على وجوب ما ظهر دون ما بطل أو فكي، وهذا هو المذهب. فجعل ذلك صارفا للأوامر في موضوع ما ورد من حديث كتكليل الأصابع كالمضمضة والاستنشاق وغير ذلك. طيب، قال ومسح جميع الرأس. أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، وإن لم يرد ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها، مسح على الناصية وأكمل على العمامة. إذا لم يرد أن ينزع عمامته مسح على الناصية وأكمل على العمامة. بداية أن قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم فهذا إطلاق يصدق في حق القليل والكثير، من غير تحديد بشعرة أو بشعرة يتحقق ذلك بمسح بعض الرأس من غير تحديد. وقد فعل النبي في حديث المغيرة مسح على الناصر، وهذا لبيان الوارد. وأما ما ورد من استيعاب الرأس بالمسح فهذا من باب الهدي ومن باب السنن. والكيفية أن يلصق طرفي سبابتين كده، ويضع الإبهامين على الصدر، ثم يذهب إلى قفاه، ثم يعود من حيث بدا. فالصدر أو الصدر من الرأس، وهو بذلك قد استوعب، يذهب إلى قفاه حتى ولو كانت له ذؤاب يصل إلى أكله. فعندما يعود أو يذهب إلى قفاه فكأنما مسح على ظاهر الشعر أو على باطنه، فإن عاد من حيث بدأ أكمل مسح شعره ظاهرا وباطنا. وأما إذا خلا شعر رأسه، خلا أو خلت رأسه من شعر، فإن ذهب إلى قفاه كفاه، مفيش حاجة تانية يجيبها. مش كده يا جماعة؟ هذه هي الكيفية، يذهب إلى قفاه ثم يعود إلى ما بدأ. فإن لم يستوعب صحة، لأن الواجب بعد الرأس، وأما إذا أراد أن يكتفي بجزء الرأس وعلى رأسه عمام، فمعنى ذلك يبدأ بالناصيه ثم يكمل على العمام لحديث المغيرة. طيب، هل يجوز أن يكتفي بالمسح على العمام؟ هل يجوز أن يكتفي بالمسح على العمام؟ وقد ذكر أو ذكر ذلك في حديث عمرو بن أمية عند البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ثوبان، عندما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. عند أبي داود بسند صحيح، التساقين يعني الخف، يعني العصائب يعني العمائم. وبلال أيضا له رواية لذلك. طيب، فهذه أدلة على جواز الاكتفاء بالمسح على العمام من غير إصابة بعض الرأس. هذا مذهب لبعض أهل العلم، وعندنا لا يصح ذلك. لماذا؟ بداية لأن الآية جاءت: وامسحوا برؤوسكم، فمن مسح على العمام لم يأتي بالمسح على الرأس واحد. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث جاءت مجملة مختصرة كما قال الخطابي، وإنما حديث المغيرة أنه مسح على الناصية وأكمل على العمامة. هذا الحديث وقع مفسراً بكيفية المسح، فيقدم على ما أجمل وعلى ما جاء مختصراً. فهذا هو المذهب، من أراد أن يمسح على العمام مسح على الناصية وأكمل. طيب، مسح الأذنين من الظاهر والباطن بماء جديد. لماذا بماء جديد؟ لأنك إذا مسحت ببقايا الماء الذي مسحت به الرأس صار مستعملا، والمستعمل إنما هو عندنا في المذهب طاهر وليس بطاهر فلا يسأل، إلا إذا قمت بوضع يديك في الماء ثم بعد ذلك مسحت الرأس ببعض الأصابع وأكملت ببقية الأصابع الأذنين، صح؟ صح. أما لو استخدمت اليد كلها في مسح الرأس فلا بد أن تأتي بماء جديد، وثبت ذلك من حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه برأسه، وقد صححه البيهقي. وورد ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديد. تولي حكم المسح على أو مسح الأذنين على المذهب عندنا سنة، وذهب بعضهم إلى وجوبه. يا جماعة، قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأذنان من الرأس، يعني جعل الأذنين من الرأس. طيب، هذا محل خلاف، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النظر إلى المكان، وفي هذا الدعاء وشق سمع وبصر، دعاء جعل السمع والبصر من الوجه. أيا كان، فلو قلنا أن الأذنين من الرأس، فهل يعني ذلك أن هذا عضو من الرأس يعني يمسح بماء الرأس وحقه الوجوب، ولا هذا عضو مستقل وإن وجد بالرأس كالأنف والأذن والأذن كالأنف والفم في الوجه وكالعين في الوجه، ولم يكن واحد بوجوب غسل العين، بل ولا بسنيته وإن ورد الغسل عن ابن عمر حتى عمي. والمذهب على عدم وجوب المضمضة والاستنجاء على سنية ذلك، فقول مع كون الأنف والفم في الوجه فالأذنان من الرأس لا يعني أن حكم الأذن كحكم الرأس، ولكنها عضو، ولكن الأذن عضو جديد لم يذكر في الآية التي ذكرت واقتصرت على الواجبات، فخرج من الدائرة إلى أنه سنة على المذهب عندنا، وحقه المسح كالرأس لا حرج. ومع ذلك فنأخذ ماء جديدا، لأن الماء الذي استخدم في الوجه صار مستعملا، في الرأس صار مستعملا. طيب، قال ظاهرهما وباطنهما. الظاهر يا جماعة والباطن ما يلي الوجه وما يلي الرأس، طيب كيفية المسح على الأذنين؟ هي بداية هذه تسمى وتد، حتى دي يا جماعة تسمى وتد، وهذه ليست من الوجه ولكنها تغسل وجوبا مع الوجه. تكلم الشيخ فقال: والسنة في كيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه، يعني في الثوبين، ويديرهما على المعارف الثنايا التي توجد في الأذن، ويمر بإبهامين على ظهورهما. يبقى الضبط الذي يلي الرأس، وهذا يكون بالإبهام، وبعد أن ينتهي بذلك يضع راحتيه المبلولتين على الأذنين هكذا، يبد الراحتين بالماء يضعهم هكذا. هذه هي الكيفية. طيب، وكما قلنا أن مسح الأذنين على المذهب عندنا يسن. قال بعد ذلك: تكليل اللحية الكفة. من الغالبين، وأما لحية الرجل الخفيفة والمرأة فيجب تخليلهما زاد. خلي بالك من الموضوع، في بداية الكلام عن الوجه تكلمنا على الشعور التي على الوجه، وقلنا بوجوب غسل هذه الشعور، حاجبين الأكتاف، الشارب، العنفقة، ولكن اللحية إذا كانت خفيفة وجب الغسل، وجب أن تغسل حتى نتأكد من وصول الماء إلى البشر. ولذلك قال: لحية الرجل الخفيفة وكذا المرأة فيجب تخليلهما. لماذا؟ لأن أنت أوجبت الغسل لربما لم يصل الماء إلى بعض البشر تحت الشعر، فأوجب عليك التقليب، لأن به يصل الماء يقينا. ده بالنسبة للرجل. طب المرأة بقى السنان تأكدها وخبيبها ليه؟ لأن المرأة عليها أن تزيل هذه النهر، لا تبقيه، لأنها تخالف طبيعتها. فالحق فيها وجوب غسل الوجه، فألحقها بالرجل الذي لحيته خفيفة. أما إذا كانت كثفة فالواجب في حقها أن نغسل ظاهرها، وما قال عن الوجه. وأما ما بطن فهذا يسن فيه التخليل. وكان النبي يخلل لحيته، يأتي ببعض الماء ويدخله مع التخليل حتى يصل إلى فصول البشرة. وليحذر من خرج حاجا من ذلك حتى لا يترتب عليه نفس لشعبه، وإلا أتى بمحرم أو جب هديا. طيب إذن قال: تخليل أصابع اليدين والرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: خلل أصابع يديك ورجلين. هذا الصحيح. طيب التخليل يا جماعة، قال الشيخ: إن وصل الماء إليهما من غير تخليل يبقى دائرة مع سنة. لو أنا حطيت رجلي تحت الماء ووصل الماء إلى ما بين الأصابع كان هذا الفعل سنة. وأما إذا كان الماء لا يصل إلا إلى الأصابع، إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل وجب. وأما إذا كانت الأصابع ملتحمة، الأصابع يا جماعة إنما هي فيها قطعة جلد قامت بلحم الأصابع، ولا تستطيع التخليل إلا بقطعها. هل نفعل ذلك؟ طيب تعالوا، إن وصل الماء إليها من غير تخليل تسمى.